ويعني إذا نظرنا في أحوال من كل يدنا هذا، وخاصة إذا نظرنا في أحوال يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه قد حقق يعني كمال العبودية. فكان في كل تصرفات وأحواله يتصرف تصرف العبد الذي ينتظر إذن سيده وأمر سيده، ففي صلاته يقوم الليل حتى تتحقق قدرات الله تعالى، يصلي من الليل قاطع وساجد وقام لربه سبحانه وتعالى حتى يقول له تعالى يعني أو يقول له بلاد يعني يا رسول الله تفعل هذا بعد أن شق قدماه في كل الوقوف وقد يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدك؟ يقول يعني حقا بحق هذا. كذلك في قوله عابد بحاجته في العبادات كلها، في العبادات على أكمل وجه صلى الله عليه وسلم، قائما مصليا قائما قانتا ذاكرا لله تبارك وتعالى على كل أحواله. كذلك في الأمور المباحة نجد أنه يتصرف تصرف العبد، كان يجلس على الطعام يجلس على رجله يعني وينصب رجله الأخرى ويقول أجلس كما يجلس العبد، يعني حتى وهو يأكل يستشعر معنى العبودية والسر والخضوع لله عز وجل، ما يجلس بس المتكبرين أو يستشعر ويشرب فهكذا كما يفعل الطغاة والظلم الذين يعني يستشعرون له. كذلك كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم حنى جبهته ويعني مشى هونا على الأرض يعني غير متغطرس وغير متكبر، يعني سمة العبد الخاشع الخاضع لربه سبحانه وتعالى. فكان في كل أحواله وفي كل تصرفاته يتصرف تصرف العبد الجميل إلى عزم مولاه و يعني رغبة مولاه سبحانه وتعالى والمستشعر لنعمة الله عز وجل وحسن الله تبارك وتعالى. ولم يكن متكبرا متباهرا يقول انا رسول الله من جدي من نسبي انا افعل ما استطيع استطيع ان افعل هذا ام هذا، ما كان يقول هذا رسول الله، بل كان حتى اذا قابل اعداءه يشتكي لله تبارك وتعالى ويقول يا اللهم انا من هذه العصابه لا تغلب، ويعني يجتهد في دعائه وفي اخلاصه لربه تبارك وتعالى، يقول يا رسول الله اني برد في ثاني انا استطيع عني بدعوه واحده وبامر واحد ان ازيل هؤلاء الذي امام الله. فكان خاضعا ذاكرا خائفا تغطيه سبحانه وتعالى، خاصه اذا قرانا مثلا عن سياده كيف كان حاله يوم قاد الاول يعني مقابل الاستثمار كفار في بدر، هذه سنه العبد ان لا يجد الله عز وجل مجتهد في الدعاء حتى ان الرسول الصديق ينشق عليه ويقول له يا نبي الله بعض المناسبات في ربك انه منذ لك ما وعده، الذي يجتهد في الدعاء يقول يا رب ما منك لهذه الاصابه رسول الله ويدعو الله عز وجل. كذلك كان شأنه في أحد في الغزاة في غزاة يقوم برب المعركة ويفعل كذا ويفعل كذا، ثم ينتقل المسلمين ويأتي النبي السهم في حفظه صلى الله عليه وسلم ويدخل السهم إلى رباعيته فيكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وينتزع بعض الصحابة السهم من حفظ النبي ويقول إن النبي انتحر بمعامله ويقول كيف يفلح القوم كيف يوجه نبيهم وما يقولون الله عز وجل سويت أنا أدعوكم الله تبارك وتعالى فكيف تفلحون وأنتم يعني أنا لا أدعوكم الله وأنتم يعني تحاربون أن تفعلوا فيه وتفعلون فيه. لما قال هذه الكلمة ربنا عاتب لأنه يعني قال ابن دول الناس ما يفلحوا لأني أنا يعني أدعوهم الله عز وجل ولا أريد منهم ولا أريد منهم من الخير وهم يقاتلونهم، فربنا قال ليس لك من الأمر الشر يعني ليس أنا ليس أنا من عملك ومن شغلك أن يهديهم الله ولا يهديهم، هذا الأمر الله عز وجل فرب يأخذ ذلك لك من أجل الحج أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. هكذا كانت أحمد في فتح مكة وهي المعركة التي يعني غفره الله عز وجل فيها وهدم أعداءه الذين يعني تآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوه في مكة أو يعني يسجنوه فيها أو يوقوه منها، دخل من فترة ما دخل وقال أنا يعني أنا رسول الله الذي نصرني وأعزني، فالتقت كما يقول انس بن مالك وكانت جبهته تكاد تمس ظهرها خصمه صلى الله عليه وسلم، لم تكن انها سوداء وهي وان كان يعني تدل على شيء تدل على كل ما تدل على على الغفره والفرح مثل ما ليس انها حمراء او شيء اخضر ذاهب، وانما لم تكن انها سوداء في هذه الغزوه وكان يعني متكئا على ظهرها خصمه صلى الله عليه وسلم داعي ذاكره تبارك وتعالى. على كل حال

وأخشاك لله أنا صلى الله عليه وسلم. فأعلم الناس لله هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخشى الناس لله وأكثر الناس هم الرسل. إذا عرفنا أن الرسل هم أعلم الناس لله خلاص وقفنا عند حدود علمهم، وعرفنا أن الغاية في الدين هو ما علموه، هو ما علموه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إذا عرفنا أن الرسل هم أخشى الناس لله عند ذلك لا نتورع نحن عن شيء فعلوه هم، مفهوم؟ يعني اللي يروح يتبرع عن شيء فعله الرسول يقول الرسول فعل هذا، نعم يسمعنا الرسول هذا فقدر الله له، يعني معنى ذلك ان الرسول فعل في ملزم وانا جاي احمي نفسي من هذا، فكاني اريد ان اكون متدينا اكثر من الرسول. هذا كفر، هذا كفر وذنب من زعم ومن ظن ان النبي يسمع ويعلم ما ينبغي ان يتقى وان يبتعد عنه، وان الرسول معليش لما نعمل هذا ما عليه شيء لان ربنا غفر له، ممكن يعمل هذا الشيء وان غيره يعني يفعل هذا، نشهد انه يكفر بهذا. فلينبغي ان نعتقد ان النبي في القمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سال بعض الصحابه يعني يا عمر بن الخطاب فزع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله اني انا ارتكبت اليوم يعني امرا عظيما، فقال له وما هو؟ فقال اني قدرت. قال لهم لن يوم هذا خبر وفاء، خبر وفاء وظن ان هذا شيء عظيم، فقال لهم لن الذي فعلته هو انا افعله الى ان ليس بعظيم. فضرب به مثلا في نفسه قال فعلته انا افعله. فمعنى هذا قول النبي له هذا معناها ان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عظيما، بل هو مما اباحه الله. لما جم بعض الناس سئلوا عن بعض الاشياء كان يعني يفعلها النبي، وقالوا ما عرفت عن الرسول ان تقول وراء ما تقول انني غضب غضبا شديدا، وقال صلى الله عليه وسلم ان ما بلغ قوم يتنزهون عن شيء يفعله، يتنزهوا عن شيء انا افعله انا. النبي صلى الله عليه وسلم انا واني اخشاكم بالله واعلمكم بما يستطيع، انا اخوفكم من الله عز وجل واعلمكم بما ينبغي ان يتقى وان يجتنب. فلا يجوز بتاتا يعني لمسلم ان يجتنب شيئا تنزها، يقول النبي قد فعله، بل ينبغي ان نعتقد ان الانبياء هم بالكلمه من خشيه الله تبارك وتعالى وتقواه صلوات الله وسلامه عليه اجمعين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك مما سبقت ايضا معرفته اي ينبغي ان اعتقد في الرسل لانهم يعني لا يعلمون من الغيب الا ما اطلعهم الله عز وجل عليه، يعني لا يعلمون الغيب بذاته بل بما يطلعهم الله عز وجل بحدود ما يطلعهم فقط. واما النبي بنفسه فلا يعلم شيئا الا ما اعلمه الله عز وجل اياه، وهذا امر واضح تتبينته كثيرا في القران كقول الله تبارك وتعالى قل لا قوة الا بالله ولا اعلم الغيب ولا احول لكم من الله. هذا كلام النبي محمد الذي امر بتبليغه صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الكلام الذي امر نور بتبليغه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول من ملك ولا اقول الذين تزدري انفسكم الذين تزدري اعينكم لن يزدهم الله خيرا الله على الناس قدير. فقد امر هو وامر محمد صلى الله عليه وسلم ان يبلغ الناس انهم لا يعلمون الغيب، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله واعطي ما اشاء وامنع من اشاء وادخل الجنه من اشاء واخرج الناس من اشاء ولا اعلم الغيب فلا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. والادله على ان الانبياء يعلمون الغيب ادله كثيره. كل ذلك مثلا ان يعني قال وهو اول الانبياء صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هل يولد له ام لا يولد، ودعا الله تبارك وتعالى دعاء دعاء كذلك عندما جاءت بالبشرى بشرى الانبياء بشرى باسحاق من صلى الله عليه وسلم وانه يولد له من زوجته ساره، اول شيء ما كان يعلم ان البشرى هل هي ولا لا، بل الملائكه الذين جاءوا بالبشرى ما يعرف انهم ملائكه ولا لا، ظنهم بشر وبيوت فرح لبعضهم ببيع وبعضهم ببيع وشواه وقدموا حنين لهم وقدموا، وهو لا يعلم انهم ملائكه. الله عز وجل خطر ما راى اياهم لا خطر انك او ما وجدت منهم خيفه. ولما قالوا قالوا سلاما قال انكم قوم منكرون، انا ماني عارف مين انتم، شو هاي بتجدكم الطعام وما تاكلوا. فلذلك قالوا انا رسول الله. وقالوا انا رسولنا الى قوم لوط، وقالوا بشروا باسحاق وهي امراه كذلك وهي زوجة نجم. قالت يا ولد ارجو انا عجوز وهذا بعني شيخه ان هذا الخير عجيب. قال تعجبنا من رحمه الله رحمة الله وتعجبنا من امر الله رحمة الله وبركاته وعليكم اهل البيت انه حميد مجيد. فهذا ابراهيم ما كان يعرف حيولد ولا لا، ولو الناس الجن بالشروط يعني ايش بايش حيبشروه، وكذلك ثم وين رايحين. ولما قالوا رايحين الى يعني قرى رزقا ان فيها رزق خلص نعرف اكثر منه. المهم ان هذا ابو الانبياء لم يكن يعلم من الغيب الا ما علمه الله تبارك وتعالى اياه. فنبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقعت له الاف الحوادث التي تدل على انه ما كان يعلم الغيب الا ما علمه الله عز وجل. من اسفل هذا ومن اعلن ومن ابين يعني هذه الامور انه قد سبت زوجته سلعته رضي الله عنها واتهمت في عرضها، وهذا امر يعني يضيء النبي ولا شك انها زوجته وفراشه، واتهامها لا شك انه يعود على النبي. والنبي مكث شهر كان وهو متحير في هذا الامر ولا يستطيع ان يسجد او ان يمشي، ويدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها فيقول لها يا عائشة ان كنت فتكلمت بذنب فاستغفر الله. فتقول الله ما اقول لك الا كما قال ابو يعني يوسف مثل الناس تسميه يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما قلت. ان قالت الناس يعني ان كنت ممكن يعني ان وافقتكم قد اقررت على نفسي بشيء يعلم الله اني بريئه منه، وان قلت لكم لن افعل لكم تصدقون فصبر جميل والله المستعان على ما قلت. والرسول متحير في أنبياء ويسأل عن الأيضان ويسأل إسامة بزيد ويسأل الجارية بريئة ويسأل كل أحد هل رأيتم على دولتي من شيء، ومتحير وشهر كامل. حتى نزل الوحي بعد ذلك من السماء براءة إلى عائشة رضي الله عنها، فأنزل بعد أن سري عن النبي بعد نزول الوحي قال لها يعني يا عائشة أمشي فقد أنزل الله تبارك وتعالى براءتك من السماء. فجاء أبوها وأمها أم رمان قال لها قومي فاشكري رسول الله، قالت والله لا أشكره ولكن أشكر الله تبارك وتعالى الذي يعني برأني، يعني كانت في نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يعني هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر كامل ويعني جنوب الناس ثم على زوجته سلعان رضي الله عنها ولم يستطيع أن يتبين يعني الحق في فراشه وفي زوجته، وهذه من أخص خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. والوفاء في هذا أقول يعني آلاف الوفاء. لذلك مثلا سلعة رضي الله عنها ضاع قرص ضاع عقد لها وهي في السفر في بدر بن المصطلق، وحبس المسلمون أكثر من يوم وليلة وهم يبحثون عنه وكانوا على غير ما، ونزلت آية كانوا في هذا، والنبي يعني أخر سفر الجيش للبحث عن هذا عن هذا الشيء، ومع المسلمين كان المسلمين عدة آلاف في هذه الغزوة. هناك مكان في معهد جاء من الملك جاء كل عظم فطر سلعات رضي الله عنه تقول فبعثنا يعني الجمل الذي أرسمه فوجدنا العقد بعده. فلو كان بنت في معهد جاء من الملك جاء وين كان عظم جاء من مكان الأسد بعد كل الأسد وين من جبل الأسد فلا شك أنه ما كان يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، كل يعلم أن يكون أرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. هذا يجب أن تكون جيدا حتى تعلم كيف من ادعى ممن يسمون بالصوفية أن الأولياء يعلمون مو الغيب موجود هذا النظام فقط، حتى الغيب المستقبل يقول فلان أنت عفوا الجنة وفلان أنت فتح لك كذا وفلان أنت حتيجي تقول الساعة أنا جاي وبتاعي كذا وأنت يا فلان كذا. الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، بل لا تكاد تجد واحد من هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء زهر ورسال إلا وقد ادعى علم ما كان وما يكون، وقال ما يسقط ورقة إلا ويعلمها، ما تسقط ورقة ولا ذرة في السماء إلا ويعلمها هذا الوجه. فهو إنسان كذاب ما يعرف وين يعني أقرب الناس إليه المحب إليه. لكن أن من ادعى علم الغيب

عالم، ولذلك علمه بالمعاينة غير علمنا الذي هو بالخبر. ولذلك قال خالد بن لو تعلمون ما أعلم من حقيقة ما عينته وشاهدته بعينه، فالذي قد رأى الجنة والنار بدون عينه ثم سلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ليس كما يقول الصوفية لو تعلمون ما أعلم، يعني علوم أنا علمتها وأخذتها عنكم. أعوذ بالله، حشر كل أن يكون عند النبي علم كتبه عن أمته، وإلا كان خاتمة أمر الله عز وجل. فالنبي لم يكن علما كما نرى. المهم يجب أن نعتقد أن النبي لم يكتم شيئا مما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، والذي انفرد به النبي المعاينة الإنسان رأى. ونحن لم نخبر هذا الفرق بين ما رآه النبي وما علمه النبي وما علمناه نحن. فإذا ينبغي الاعتقاد بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد نشروا كل ما أعلمهم الله عز وجل وأخبرهم الله وأطلعهم الله عز وجل عليه. حتى الذي يعلم الفتن ربنا أخبره أنه سيفتن الأمة. كل أمة سيفتن هكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. علمه فجاء النبي جمع منها أكثر أفراد الخبز. وصعد المنبر وظل يخطب فيه ويبين فيهم إلى صلاة الظهر. ثم جاء فنزل. صلى الظهر ثم صعد المنبر. وجلس يكلم الناس. إلى أن جاء وقت العصر. ثم نزل فصلى العصر وصعد المنبر. إلى أن قربت الشمس عن الغروب. يقول فقيه محدثنا ما سيكون في هذه الأمة. فمنا من حفظ ومنا من في ناس حفظت وفي ناس. يقول فكنت يعني قد أنتج أشياء. يقول عندما كان السفع أتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل يجيب على رجل كان إنسان. فإذا لقي له عرفه. مر على الرجال في أناس لكن الآن نسيناهم. لكن لو يجي مثلا نقابلهم في يوم من الأيام أو فهو ليش يقول كان الأمر على هذا النحو؟ بقى على كل مجيد فترة فتنة ومن أخبر عنها من قبلها. لما تقع هذه الفتنة أتفسر يوما حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي حدث أمته ولم يترك شيئا مما أمره الله عز وجل بتبليغه وما أطلعه الله عز وجل عليه، لم يترك في هذا الشيء وقد بلغه جميعه صلى الله عليه وسلم. وأنهم لم يكتموا شيئا مما أوحى الله إليه. لهذا نكون قد تعرفنا يعني بسرعة الفقرات من أول 41 إلى 45. إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي إلى الفقرة 43 اللي هي الأول، ونشهد ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وسيدهم وأفضلهم عند الله وأعلاهم منزلة، بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما أوحى إليه رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.